بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه الطهارة باب الشك في نجاسة المياه. قال: باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه. إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة. وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة. وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به، لأن الأصل طهارته. نعم، هذا الباب، باب الأصل فيه اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزيل اليقين ولا يرفع اليقين إلا اليقين، أصل عظيم في كتب الفقه، ويجري فيه الفقه من الطهارة إلى نهاية الكتاب. وأصل فيه، أصل هذه قاعدة عظيمة، أن اليقين لا يزيل بالشك. وأصل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد شك إليه رجل أنه يخيل إليه أنه يخرج أو يجد منه شيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وضع على هذا الحديث الفقهاء أصل عام، كما قلنا أن الشك لا يزيل باليقين. والشك عند الفقهاء سواء كان في الطهارة أو في غيرها هو تردد بين وجود الشيء وعدمه، ليس الشك اللي عند الأصوليين، فإن الأصوليين يفرقون بين الشك والوهم والظن والعلم واليقين وغيره. فما كان يستوي الطرفين 50 درجة أو يصل إلى 50، فعندهم هذا شك، ليس هناك نزية لأحد الطرفين حتى يرجع، فإذا رجع فإنه يكون مرجح من غيره، من غير ترجيح أو من غير مرجح. فإذا نقص فيكون ما تحت 50 وهم، وما فوق 50 ظن، إلى 100 أو إلى 99 ظن، ثم إلى 100 بعد ذلك عام علم، والعلم بعد ذلك يتيل عين اليتيل، وحتى اليتيل كما تعرفونه في مسؤولتك، ولعل الطلاب أيضا يرفعون إليكم الدروس التي تقام في الحرم الآن للمهذب واللمع الاستياق في مجالس الإسحاق باللمع أو الأصول، والقول المذهب في المذهب المهذب أيضا في الفقه، يرفعونه أول بأول بالفروائل سيرفعها إليكم إن شاء الله. فقلنا أن هذا الحديث أصل الآن فيه أنه إذا تيقن أن هذا الماء طاهر فلا يزول هذه الطهارة إلا بيقين، يبقى على طهوريته. وإذا تيقن أنه نجس فكذلك لا يرتفع أو لا يصير لا يصير طاهرا إلا بيقين. والمرتبة الثالثة أنه وإن لم يتيقن لا الطهارة ولا النجاسة فإننا نرجع بعد ذلك لقاعدة أخرى، وهي أن الأصل فيه الطهارة، والأصل بقى ما كان على ما كان حتى يوجد ما يرفع هذه أو هذا الأصل وهو الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير توضأ به، لأن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه، لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المفتن، يجوز أن يكون تغير بطول المفتن. وإن رأى حيوانا ضبيطا أو شيء يبول في ماء ثم وجده متغيرا، وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به، لأن الظاهر أن تغيره من البول أو أن التغير من البول. المسألة الأولى، إذا رآه متغيرا، رأى الماء متغيرا قد يخرج بطول مفتن، ولم يعلم بأي شيء تغير، فيكون طاهرا بلا خلاف عندنا على ما هو عليه. والأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل الطهارة، ولا يرفع الطهورية إلا يقين نجاسة. وأما المسألة الثانية فهي أن يرى حيوانا يبول في هذا الماء وكان هذا الماء كثير، قلنا كيف أكثر، أما لو كان قليلا فهذا ينجو وقد مر معنا، لكن هم الأمر يصورون على أن يكون هذا الماء كثير وتعاظم كثرته بحيث لا يتغير بالبول، ويكون أيضا هذا البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول، وهذا هو معنى قول المؤلف وجوز أن يكون تغيره بالبول. وإنما حكي بالنجاسة هنا عملا بالظاهر، لأنه الآن معنا ظاهر وأصل، وإذا رسموها بالقواعد متى يقدم الظاهر ومتى يقدم الأصل، الأصل يقدم الأصل ثم بعد ذلك الظاهر، فإذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقدم الأصل، لكن هنا يقدم الظاهر على الأصل. فالأصل الطهارة والظاهر أنه نجس، ولم يأتي فيه الخلاف الذي يكون فيه في المقبرة المشكوك في نفسها كما بين الإمام النووي وغيره. لماذا؟ لأن الظاهر هنا استند إلى سبب معين نراه بعيننا، وهو بول الظبية أو بول المعدة أو بول شيء نجسه، فلما استند الظاهر إلى هذا السبب المعين وهو البول فرجح عندنا أنه نجس، عملنا بالظاهر ورجحناه على الأصل، وهنا العمل بالظاهر قولا واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه، لا نتكلم عن المأكول غير المأكول، أنا عندنا في المذهب أن هذه كلها نجسة سواء كان مأكول لحم أو غير مأكول لحم، على أي حال لا نتكلم بالمذهب القديم الذي حتى نفصل أن الظاهر أنهم يفرقون بين مأكل اللحم أنه طاهر وغير مأكل اللحم أنه نجس، لا نحن نفرع على الجديد وأن الأبوال كلها نجسة وليس فيها استثناء إلا تخفيفا فقط في بول الذكر الذي لم يطعم إلا النظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن رأى هرة أكلت نجاسة يعني أكلت طهرة ثم وردت على ماء قليلا فشربت منه، ففيه ثلاثة أوجه، أحدها أنها تنجسه لأننا تأكلنا نجاسة فمها، والثاني أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها فلا ينجس ما تأكلنا طهارته بالشك، الثالث لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطواقة. هذا المبحث كما ذكر المؤلف أن فيها ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه ينجس، الوجه الثاني أنه لا ينجس، الوجه الثالث التفريق، فإنه الغابت وأمكن وجودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت في ذلك الماء طهر فمها ثم رجعت وعادت وولغت في هذا الماء فإنه لا يحكم به النجاسة، لكنها لو ولغت قبل أن تغي أو بعد أن غابت ولم يكن ولم يحتمل أنها ولغت على ماء الموصوف نجاسته أو على الماء الموصوف إنها تكون قد نجسته. طيب الدليل عند الفقهاء قال ليس في الحديث أن الهرة كانت نجسة الفم حين أصغى لها الإناء، أما لو كان فيها نجاسة فهذا واضح يكون في دليل، لكن ليس هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة استعمل ما لا فضل من ريق الهرة وفيها نجاسة لم يحدث، وإنما غاية ما في الأمر أنه أصغى لها الإناء فهذا أكيد أنها كانت طاهرة وفمها طاهر، لكن لو كان هناك دليل على أنها أكلت فأرة ثم ولدت لكان هذا دليل واضح أن الماء طاهر، ولذلك كان فيه ثلاثة أوجه. وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يميل إلى أنه طاهر على أي حال، الإمام الغزالي يقول أن الحديث وعموم الحاجة وعسر الاحتراز، وقد قال الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال وإذا حكم لك تنجيس لا ولغت فيه إلا يكون هذا حرج، وقد علم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليس فيها ماء كثير يطهر فمها، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجودها الماء بل بعسر الاحتلال. هذا خلاصة ما في المسألة عند الشافعية، وإن كان هناك خلاف عند باقي العلماء. قال الإمام النووي وأما الحديث المذكور فصحيح رواه أئمة الأعلام مالك الموطأ والشافعي في مواضع أبو داود أي مشكلة فيها، والترمذي والنسائي قال وهذا الحديث عند المذهب. طب أين المشكلة؟ الهر حيوان قال أين المشكلة؟ هي ولغة شريفة لا بالا له فمها كالخارج منها. لا لا الحيوانات كلها سائرة طاهرة في السؤل بعد الأبوال فقط، عندنا الحيوانات كلها طاهرة، السباع كلها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير فقط، الكلب والخنزير وسؤل أحدهما أو أحد فروعهما. ومراد بقول الفقهاء في السؤل الحيوان الطاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه، ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات. لا هذه مسألة أخرى لا نناقشها ولا الله يهديك، بالنسبة لطهارة أبوال الإبل والبقر هذه والغنم لا نناقشها ولا، ليس محلها هنا، سيأتي إن شاء الله في النجاسات ونتكلم عنها، أو أنه قد مر معنا النجاسات عندنا كل أبوال المأكل اللحم وغير مأكل اللحم نجسة، وعند الأحناف كذلك، من الحنابلة أنها طاهر بناء حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما اشتووا من أبوال إذا فقال دل على طهارته، وعند الشافعية أنه يجوز تزاوج النجاسة. وذكرنا التفريق بين من ضيق الحنابلة ضيقوا في جهة ووسعوا في أخرى، والشافعية ضيقوا هناك ووسعوا في أخرى، فعند الحنابلة لا يجوز تزاوج النجاسة وأبوال الأكل اللحم طاهرة، والأصل الشافعية يجوز التداوي بالنجاسة وأبوال الأكل اللحم طاهرة. وعليه فإن الشخص إذا دخل المستشفى الآن وقلنا بأن هذه الأشياء السبيرت أو الكحول والأشياء كلها الآن نجسة لا يجوز التداوي بها أصلا عند الحنابلة مطلقا، وعند الشافعية يجوز ولا إشكال في ذلك. وما بها تكلمنا هنا في المنهاج وفي غيره، الله يتحدى جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة والحيات سواء كانت سامة وغير سامة، كل الحيوانات وغير مأكل اللحم كلها عندها طاهرة، وكذا سؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. وذكر صاحب الحاوي أن هذا أيضا مذهب عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن محمد وغيرهم، وكره أبو حنيفة وابن ليلة سؤر الهرة، وكذا كره ابن عمر، وقال ابن المسيب وابن سيرين يغسل إلى من ولوغه مرة، وأن طاوس قال يغسل سبعا، وقال جمهور العلماء لا يكره كما ذهب إليه الشافعية. وأما الأحناف الحيوانات أربعة أقسام عندهم، مأكول اللحم كالبقر والغنم فسؤره طاهر، سؤره يعني لعابه، والثاني سباع الدواب كالأسود والذئاب فهي نجسة عنده، والثالث سباع الطيور كالباز والشاهين والصقر فهي طاهرة الصور إلا أنه يكره استعماله، وكذا عنده الهرة. الرابع عندهم المسكوك وهو البغل الحذاء، هذا عندهم مسكوك في سؤله لا يبطع بطهارته ولا يبطع برجازته ولا يجوز الوضوء به عندهم. واختلف قوله في سؤر الفرس والبلدون، وعلى هذه ذلك أحاديث وأدلة لكن لا ترتقي إلى أن يكون دليل خطاب، وهم أيضا لا يقولون بالدليل الخطاب. والشافعي يقول الهرة ليست بنجس ويتوضأ بفضلها ويكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في أحد قول خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. وإن كان بعضهم يرى أن السنور سبع السنه هو السنه بأشياء السنه والسبوع والسنه بحيث تصل لكن لا تنتقي الى النجاسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وان ورد على ما فاخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين باي شيء نجس، بجواز ان يكون راى سبعا ولغ فيه فاعتقد انه نجس بذلك. يعني كان يكون حنفي مثلا، كان يكون حنفي فيقول ان هذا ما نجس لانه راى هره، وقد يحكم بالنجاسه بطهارته ويقول مالك كذا، يقول لا توضا به لانه طاهر. نقول له انت مخالف في المذهب، فما هو الشيء الذي وان كان في قتل؟ اما اذا كان موافق فلا اشكال. كيف تردون على جواز، كيف تردون على احاديث جواز الصلاه في معطى الغنم؟ هو حديث عدم الجواز في معطى الابل، لان هناك في سكينه وهناك فيه جمع عفاريت وشياطين وغيرها، فاخاف على نفسي. لكن الشافعيه والجمهور قالوا انه يصلي فيه اذا كان هناك حادث، يعني سجادة أو شيء أو في، فيجوز الصلاة هناك لأنه هناك أمان لا يخشى ولا يخاف على نفسه من البعث للغنم. وأما في الإذن لا يجوز أن يصلي لأنه احتمال تضيفها وتحديثها وتحديثه بقدمها فتميته، فيه شياطين فيها كذا، يعني معروف وأنها يأتي بالتشويش، هذا خلاصة الأمر. أما النجاسة عندهم العموم، هذه الآن إن شاء الله تأتي ويناقش القضية، لعلها إن شاء الله تأتي ونتكلم عنها إن لم تكن قد مرت معنا. الآن أذن لصلاة العشاء، هل نواصل بعد الدرس أو نكتفي بهذا ونلتقي غدا صباحا؟ إذا تغير الدرس إلى الساعة الثامنة صباحا فإننا نلتقي غدا صباحا. إلى هنا وإلى عودة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب الآن السماعة هذه كويس، طبعا أنا استعملت السماعة الخارجية، هل هذا أحسن؟ صوت ضعيف يعني. طيب وهكذا صوت قوي، هكذا تمام؟ لا بأس، خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.